إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات كذلك الله جل وعلا أخبر أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب للهلاك، أنه سبب لهلاك الأمة. فإن بني إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهلكهم الله ولعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فلما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله، يعني طردهم وأبعدهم عن رحمة الله. وجاء في تفسير الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان أحدهم، يعني بني إسرائيل، كان أحدهم يرى أخاه على المعصية فينهاه، ثم يراه مرة ثانية فينهاه، ثم بعد ذلك يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمنعه أن يكون جليسه أو أكيله أو شريبه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على ألسن أنبيائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قصة أخرى أن الله لما حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، لأنهم اتخذوا يوم السبت يوم عيد لهم يجتمعون فيه ويصلون ويتفرغون للعبادة، كما أن النصارى يتخذون يوم الأحد لصلواتهم، والله جل وعلا خص المسلمين بيوم الجمعة الذي هو سيد الأيام وخير الأيام. المهم أن اليهود اختاروا يوم السبت، وكانوا حرم الله عليهم صيد السمك في يوم السبت امتحانا لهم، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت امتحانا لهم واختبارا لهم. وسلط السمك يوم السبت يأتي بكثرة يوم السبت، فلما رأوا كثرته طمعوا، لكن تذكروا أن الله حرم عليهم الصيد، ماذا يعملون؟ حفروا في الأرض حفرا ووضعوا عليها شباك، فإذا جاء السمك يوم السبت وقع في هذه الحفر وأمسكته الشباك، فإذا صار يوم الأحد أخذوه وأكلوه. تحيلوا على أمر الله سبحانه وتعالى، تحيلوا على أمر الله عز وجل. فعند ذلك انقسم المؤمنون إلى قسمين من بني إسرائيل: قسم أنكر عليهم ووعظهم وأنكر عليهم هذا الفعل الشنيع وهذه الحيلة المحرمة، وقسم سكت ولم ينكر عليهم وقال: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الذين أنكروا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسوا أي بنو إسرائيل أبوا أن يقبلوا النصيحة، لما لم يقبلوا النصيحة واستمروا على معصيتهم ماذا حصل لهم؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله من صور آدميين إلى صور القردة عقوبة لهم، حولهم من صورة الآدميين إلى صور القردة والعياذ بالله والخنازير عقوبة لهم، كما احتالوا على أمر الله وغيروه، فالله غير أشكالهم وغير أجسامهم عقوبة لهم. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذا أمر الله بشيء فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فتحولوا إلى قردة وخنازير والعياذ بالله. كونوا قردة خاسئين ذليلين. فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما جاء العذاب لم ينجوا إلا الذين أنكروا، الذين ينهون عن السوء أنجاهم الله عز وجل، وأما الذين سكتوا سكت الله عنهم، فلا يدرى هل هم مع الناجين أو مع الهالكين. وأخذ الذين ظلموا، الذين عصوا الله، أخذهم بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم وتمردهم عن طاعة الله عز وجل. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واضحا للواقع في حدود الله والقائم عليها. الواقع فيها هو العاصي المخالف، والقائم عليها هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمي حدود الله عز وجل. شبههم النبي صلى الله عليه وسلم، شبه الفريقين بقوم استهموا على سفينة في البحر يركبونها لينجوا من الغرق، فاستهموا يعني عملوا القرعة أيهم يكون في الدور الأعلى وأيهم يكون في الدور الأسفل. فلما ظهرت القرعة صار أهل المروءة وأهل العقول صاروا في الدرجة في الدور الأعلى، وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا مثلهم في الدور الأعلى. وصار الذين دونهم في الدور الأسفل. فقال الذين في الدور الأسفل: لماذا نحن كل ما أردنا الماء نصعد إلى من فوقنا ونؤذيهم؟ لماذا لا نخرق في قسمنا في دورنا، نخرق خرقا وناخذ الماء منه ولا نؤذي من فوقنا؟ يريدون أن يخرقوا السفينة من سفاهتهم بحجة واهية، وهي أنهم يأخذون الماء من عندهم ولا يصعدون إلى من فوقهم. هذا مثل السفهاء في هذه الأمة، اللي يقولون ما أنتم بحاجة إلى العلماء ولا أنتم بحاجة إلى ولاة الأمور، أنتم أحرار وعقلاء تصرفوا من عندكم، لا ترجعون إلى المراجع، إلى أهل العلم، إلى ولاة الأمور، لا ترجعون إليهم، أنتم عندكم عقول وعندكم معرفة، أنتم دبروا حالكم. هؤلاء مثل الذين في أسفل السفينة، لو أن العقل تركوهم يخرقون السفينة لغرقوا جميعا الدور الأعلى والدور الأسفل، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالواقع في الذنوب والمعاصي مثل الذي يريد أن يخرق السفينة، والذي ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف مثل الذي يكون في أعلى السفينة. يجب عليهم أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء لئلا يهلكوا الجميع، يهلكوا أنفسهم ويهلك غيرهم، كذلك الذين يدعون إلى الشهوات والشبهات وإلى المعاصي والمحرمات هم مثل هؤلاء الذين في أسفل السفينة. لو تركهم أهل العلم وأهل السياسة والحكم، تركوهم يعيثون ويفسدون لأهلكوا المجتمع كله، كما يهلك ركاب السفينة في البحر. فهذا مثال واضح في أن المجتمع لا بد أن يأخذ عقلاؤه وعلماؤه وساسته على أيدي السفهاء، لئلا يهلك المجتمع بتصرفاتهم الهوجة وأعمالهم المخالفة. كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.